بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحيض. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. ثم ذكر حديث عائشة في أثناء هذا الباب، وقد تقدم شيء من هذا، أن الحائض إذا كانت معتمرة أو كانت حاجة أنها تقضي جميع المناسك إلا الطواف بالبيت، ويتبع ذلك الصفا والمروة، يعني السعي بين الصفا والمروة كما سيأتي تقرير. ولكن البخاري ماذا يريد بهذه الترجمة؟ البخاري رحمه الله تعالى أحيانا يذكر الترجمة ويريد المسألة التي عنون لها، ثم يشير إلى مسائل أخرى. فهنا أراد البخاري رحمه الله المسألة التي ترجم لها، أن الحائض تقضي جميع المناسك إلا الطواف بالبيت، ولكن تبقى أيضا مسائل أخرى متعلقة بهذه المسألة. إذا كانت الحائض تقضي جميع المناسك إلا الطواف بالبيت، فماذا عن قراءة القرآن؟ أما عن الصلاة فمعلوم أنها لا تصلي بالإجماع والنص، وأما عن الصيام فمعلوم أنها لا تصوم بالإجماع والنص، وأما عن الحج فكما قال البخاري رحمه الله تقضي جميع المناسك إلا الطواف بالبيت. طيب ماذا عن تلاوة القرآن؟ هل الحائض تقرأ القرآن أم لا تقرأ؟ هذه مسألة متفرعة أشار إليها رحمه الله بقوله: وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. القراءة يعني قراءة القرآن. الأثر الأول عن إبراهيم في الحائض لها أن تقرأ الآية من كتاب الله عز وجل. الأثر الثاني عن عبد الله بن عباس في الجنب، وهذا الأثر فيه إباحة القراءة للجنب بالنص وللحائض بالقياس، لأن الحائض أولى. إذا أبحنا القراءة للجنب فالحائض أولى كما سيأتي. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخاري رحمه الله هنا في هذا الموضع. طيب ما وجه الاستشهاد من هذا الحديث؟ يذكر الله على كل أحيانه، كلمة يذكر الله يدخل فيها القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك. الله سبحانه وتعالى سمى القرآن ذكرا، الذكر الحكيم، فيدخل القرآن وتلاوة القرآن تدخل في قوله يذكر الله، وكلمة على كل أحيانه تدخل حالة الجنابة. إذن الاستدلال بهذا الحديث من حيث العموم، الاستدلال هنا من حيث العموم، يذكر الله ومن ذلك تلاوة القرآن على كل أحيانه، ومن ذلك حالة الجنابة. إذن استدلال بالعموم، وهو استدلال صحيح، لأن الأخذ بالعموم مسلك صحيح ومعتبر في أصول الفقه، ما لم يرد مخصص، والمخصصات هنا ضعيفة. طيب، وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض، حيض يعني النساء، الحيض جمع حائض، فيكبرن بتكبيرهم، بتكبيرهم يعني بتكبير المصلين في صلاة العيد، أن يخرج الحيض يعني إلى صلاة العيد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، حتى المرأة الحائض تخرج، وكذلك الفتاة البكر تخرج، يشهدن الخير. ودعوة المسلمين يجتمع الرجال والنساء، الرجال في الصفوف الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، والنساء في الخلف بعيدات عن الرجال، حتى الحيض. وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، المرأة التي عندها حيض تعتزل، ما تبقى مع النساء التي يصلين، كما هو معروف في أحكام صلاة العيد. قالت: فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. إذن المرأة الحائض تكبر وتدعو. أباح لها التكبير وأباح لها الدعاء، أباح لها الذكر، ومن ذلك تلاوة القرآن، لأنه قد يتخلل. والمقصود أنه أباح لها الذكر، أباح لها التكبير، أباح لها الدعاء، ولم يمنعها من تلاوة القرآن، فدل ذلك على أن الأصل جوازه، كما أجاز لها التكبير وأجاز لها الدعاء، فالأصل أن تلاوة القرآن كذلك، لأنها من هذا الباب، لأن تلاوة القرآن من باب الذكر، من باب الدعاء، من باب التكبير، من باب التسبيح، من هذا الباب، فيها ثناء على الله، فيها دعاء لله عز وجل، فيها تعظيم لله، فيها تسبيح لله، هي من هذا الباب. فأباح لها الذكر وأباح لها الدعاء، إذن تلاوة القرآن يظهر أنها كذلك. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. فيه آية من كتاب الله عز وجل، والنبي أرسلها إلى الكفار وتلاها الكافر. فإذا كانت تلاوة الآية من كتاب الله عز وجل تجوز للكافر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل ذلك إلى الكفار وهو يعلم أنهم سيقرؤون ذلك، فتلاوة القرآن إذن الآية والآيتين للحائض والجنب من باب أولى. هذا تقرير الدليل. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. أيضا هذا استدلال بالعموم، أي منعت عائشة من الطواف ومن الصلاة فقط. طيب، تبقى تلاوة القرآن، ما منعت، إذن دل ذلك على أنها على أصل الإباحة والتشريع. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ما وجه الدلالة؟ أولا، الحكم ابن عتيبة الكوفي الفقيه. وجه الدلالة هنا من هذا الأثر أن الذبح مستلزم لذكر الله بحكم الآية التي ساقها، الذبح مستلزم لذكر الله، وهو يذكر الله، يذبح وهو جنب، إذن يذكر الله وهو جنب. ما الذي يريد أن يقدره البخاري؟ هنا العلماء اختلفوا. طبعا ذهب الجمهور إلى أن المرأة الحائض كما أنه لا يجوز لها أن تمس المصحف كذلك لا يجوز لها أن تقرأ القرآن. منع الحائض من تلاوة القرآن كما منع الجنوب. وذهب بعض العلماء إلى أن الحائض تقرأ القرآن، يجوز لها ذلك لعدم الدليل، وأيضا حتى الجنوب كذلك. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل وهو القول الثالث. إذن الجمهور منع الحائض ومنع الجنوب من تلاوة القرآن، وذهب بعض العلماء إلى إباحة التلاوة للجنوب والحائض على حد سواء، ويظهر أن هذا هو اختيار البخاري كما دل عليه صنيعه والآثار التي ساقها. وذهب بعض العلماء إلى أن تلاوة القرآن جائزة للحائض ممنوعة على الجنب، فرقوا بين الحائض والجنب، وهذا التفريق بين الحائض والجنب دل عليه الأثر والنظر كما سيأتي. ولكن قبل ذلك نريد أن نقرأ ما قاله الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا التبويب وعلى هذه الآثار. قال ابن حجر رحمه الله بعدما ذكر خلافا بين الشراح في مراد البخاري، قال: الأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره، إن مراده يعني مراد البخاري الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها. لاحظ قراءة الحائض والجنب، البخاري رحمه الله كأنه يذهب هذا المذهب أنه يبيح القراءة للحائض وللجنب. يقول: لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستثني من جميع مناسك الحج إلا الطواف، إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك، فكذلك الجنب، لأن حدثها أغلظ من حدثه. الحائض ما منعت من التلبية ولا من الدعاء ولا من الذكر، كذلك الجنب، بل هو ساق حديث أم عطية يدل دلالة صريحة على هذا، يكبرن بتكبيرهم ويدعون. قال: لأن حدثها أغلظ من حدثه، ومنع القراءة إن كان لكونه، يقول منع القراءة قراءة القرآن إن كان لكونه ذكر بالله فلا فرق بينه وبين ما ذكر، أليس كذلك؟ يعني لماذا تمنعون الحائض والجنب من قراءة القرآن؟ ما التعليل؟ هل لأنه ذكر؟ إذا ما الفرق بينه وبين التكبير والتسبيح والتهليل والتلبية والدعاء؟ كلها ذكر، إذا ما في فرق. وإن كان تعبدا، وإن كان المنع هذا تعبدا، يعني هو شيء تعبدي ليس معقول المعنى، فيحتاج إلى دليل خاص، نحتاج إلى دليل خاص. كيف دليل خاص؟ يعني نحتاج إلى دليل يستثني تلاوة القرآن من عموم الذكر. قد ثبت الآن بالأدلة الصحيحة الصريحة التي ساق البخاري بعضها كما تقدم معنا، أن ذكر الله وأن التلبية وأن الدعاء وأن التكبير هذا كله مباح للحائض والجنب كذلك. طيب، إذا ثبت هذا نحتاج الآن إلى دليل خاص يستثني تلاوة القرآن. لماذا تمنعون الحائض من القراءة إن قلتم لأنها ذكر؟ فما في فرق بينها وبين التكبير؟ تكبير الذكر أيضا. وإن كان هذا شيء تعبدي محتاج إلى دليل خاص يستثني التلاوة، يعني يخرجها من هذا الحكم. قال الحافظ ابن حجر: ولم يصح عند المصنف، من المصنف؟ البخاري. ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، الأحاديث الواردة في المنع، في منع الحائض من تلاوة القرآن. وإن كان، يقول الحافظ ابن حجر: وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره، يعني الأحاديث الواردة في هذا الباب، في باب منع الحائض من القراءة، من التلاوة، يقول المجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب تقوم بها الحجة عند غيره، عند الجمهور، ومنهم الشافعي رحمه الله. الشافعي الذي يتمذهب بمذهبه من؟ الحافظ ابن حجر. يقول: لكن أكثرها قابل للتأويل، ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز، ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره. كلمة غيره، الضمير في الهاء، الهاء هنا الضمير في غيره، تعود على من؟ على من؟ ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره، يعني وغيره الذي قال بجواز ذلك، وذهب مذهب البخاري كالطبري وابن المنذر وداود، ابن جرير الطبري المفسر، ابن المنذر المحدث الفقيه المشهور ينتسب إلى مذهب الشافعي، وداود ابن علي الصهاني إمام أهل الظاهر، إمام الظاهريين، هؤلاء الثلاثة ذهبوا مذهب البخاري إلى أن الحائض لا تمنع من تلاوة القرآن، وكذلك الجنوب. يقول: ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث كان يذكر الله على كل أحيانه، لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف. واضح التفريق بين الذكر والتلاوة بالشرع ولا بالعرف؟ بالعرف، وإلا في الشرع التلاوة داخلة في الذكر. وهذا كما قلت استدلال صحيح قوي، ما يضعفه وما يخرجه عن الاحتجاج إلا إذا جاء دليل خاص. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: واستدل الجمهور على المنع بحديث علي رضي الله عنه. إذا الجمهور عندهم دليل خاص، انتبه، البخاري ومعه احتجوا بأدلة عامة، وانتصروا لهذا المذهب لأنهم رأوا أن الأدلة العامة قوية وتنهض بالحجة، وأن الأدلة الخاصة التي تعارضها هي أدلة ضعيفة. الجمهور قالوا: لا، الأدلة التي تعارض هذه العمومات أدلة صحيحة كما سيأتي. يقول الحافظ ابن حجر: واستدل الجمهور على المنع بحديث علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، ليس بمعنى إلا الجنابة، لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة، المعنى إلا الجنابة تمنعه من تلاوة القرآن. يقول الحافظ: رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان، وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. هكذا يقول الحافظ، يقول هذا الحديث حسن يصلح للحجة. إذن هذا الحديث فيه منع الجنب من التلاوة. طيب الحائض، الحائض لا تدخل في هذا الحديث، للفرق بينه وبين الجنون كما سيأتي. يقول الحافظ: لكن قيل في الاستدلال به نظر، لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه. إذا قدح في الحديث في المتن يعني في الاستدلال به وليس في سنده، وهذا طبعا ممكن أن يجاب عنه. هم يقولون هذا فعل من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يظهر الله أعلم أنه لا يحول بين رسول الله وبين كتاب الله إلا شيء لازم. يقول: ما يحجبه عن القرآن شيء، يعني دائما يتلو ويقرأ ويعلم إلا إذا كان جنوبا، فهذا قوي في أن الجنوب ما يتلو القرآن. طيب، وأجاب الطبري أجاب عن هذا الحديث، أجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعا بين الأدلة العامة والخاصة. وأما حديث ابن عمر مرفوعا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فضعيف من جميع طرقه. أيضا هذا الحديث الثاني هذا من أدلة الجمهور على أن الحائض وعلى أن الجنب ما تقرأ شيئا من القرآن. والذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم أن المذهب الوسط هو الأقوى، أن تلاوة القرآن تجوز للحائض ولا تجوز للجنب. لماذا؟ لأنه لم يثبت دليل صحيح صريح يمنع الحائض من تلاوة القرآن. أما الحديث الأخير، حديث ابن عمر الأخير هذا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فحديث ضعيف لا يثبت وليس بحجة. يبقى الجنب. الجنب عندنا حديث علي الأول هذا، وهو قد حسنه الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر وكثير من العلماء، فيبقى هذا الحديث دليلا على منع الجنب من تلاوة القرآن. فإن قال قائل: لماذا لا نلحق الحائض بالجنب؟ الجواب: هذا الإلحاق ليس بصحيح للفرق بينهما. كيف؟ أولا، الجنب أمره بيده، والحائض أمرها ليس بيدها، لأن الحائض جبلي يأتيها بدون إرادة، وأما الجنابة ليست كذلك. طيب، أيضا الجنب يستطيع أن يرفع الحدث الأكبر عنه، وذلك بالاغتسال في أي لحظة. الجنابة لا يطول أمدها، الإنسان يغتسل ويرتفع الحدث عنه، أما الحيض فيطول أمده وتبقى المرأة أياما وهي حائض، فلو تركت تلاوة القرآن ربما تنسى. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله أيضا عنده رأي في هذه المسألة، يقول: الحائض ما تقرأ القرآن إلا إذا خشيت النسيان. والشيخ الإسلام يعتدل أيضا في المسألة، يقول: إلا إذا خشيت النسيان فإنها تقرأ وتراجع. إذن ثمة فرق بين الحائض والجنب، فالحائض لها أن تقرأ على القول الراجح، وهما ذهب إليه البخاري وجماعة. أما الجنب فالظاهر أنه لا يقرأ لأنه ليس كالحائض، والحديث فيه قوي حسنه كثير من العلماء، وهذا على خلاف ما ذهب إليه البخاري وجماعة. وهذا المذهب الذي يفرق بين الحائض والجنب هو الذي اختاره ويفتي به الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، لأن الشيخ ابن باز رحمه الله يفرق بين الحائض والجنب، ويحتج بالحديث الأول حديث علي على منع الجنب من القراءة، ويحتج بالأدلة التي ساقها البخاري على إباحة القراءة للحائض. أما حديث ابن عمر فإنه ضعيف، ويضعفه الشيخ ابن باز أيضا. هذا القول هو الأعدل في هذه المسألة، والله أعلم. طيب، نقرأ الحديث الذي ساقه البخاري في هذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفضل بن دكين، متوفى سنة 1920 وقيل سنة 18. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة. عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، هذا لقبه، ثقة فقيه مصنف، وهو من أهل المدينة، نزل بغداد، وهو من طبقة الإمام مالك بن أنس، وكان هو والإمام مالك فقيهي المدينة في زمانيهما. توفي سنة 64 و100 وحديثه في الكتب الستة، ويأتي كلام له في كتب الفقه. يقول: ذهب إلى هذا ابن الماجشون. ابن الماجشون هو هذا عبد العزيز، وله ابن اسمه عبد الملك أيضا فقيه محدث، وعبد الملك هذا من تلامذة مالك بن أنس. فابن الماجشون الوالد والولد، الولد عبد الملك والوالد عبد العزيز. عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، عن القاسم ابن محمد أحد الفقهاء السبعة، تقدمت لهم ترجمة قريبا في هذا الحديث نفسه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف، مكان معروف، طمثت أو طمثت، الطمث هو الحيض، هذا من أسمائه، فدخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. لأنها ظنت رضي الله عنها أن الحيض يمنع من الحج، كما أنه يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام، ظنت أن الإنسان طالما أنه ما يصلي إذن ما يحج، أن الحائض طالما أنها ما تصلي إذن ما تحج، كما أنها ما تصوم. لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بين لها الحكم، وبين وخفف عنها أولا بقوله يعني أنه نسب هذا الشيء إلى خلق الله سبحانه وتعالى وإلى فطرته، إلى قضائه وقدره، فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا الحديث تقدم معنا، والشاهد فيه: فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. فكلمة افعلي ما يفعل الحاج يدخل فيه التلبية والدعاء والتسبيح والتهليل حتى تلاوة القرآن. ولو أن الحائض كانت ممنوعة من تلاوة القرآن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، ما يأتي ذلك في حديث ضعيف، والله أعلم، لأن هذا شيء تعم به البلوى وتمس إليه الحاجة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الاستحاضة. الاستحاضة هي القسم الثالث في هذا الباب، لأن العلماء يقسمون باب الحيض إلى أقسام ثلاثة، وذلك بالنظر إلى نوع الدم الذي ينزل على المرأة، فيقولون الحيض والاستحاضة والنفاس. هذه أقسام هذا الباب. الفقهاء من أهل العلم يقسمون هذا الباب إلى هذه الأقسام الثلاثة، وذلك بالنظر إلى نوع الدم. فيقولون الحيض هذا القسم الأول وهذا أصل الباب، ثم يقولون الاستحاضة هذا القسم الثاني، ثم يقولون النفاس هذا القسم الثالث. الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة باختصار حتى يعني طالب العلم يتصور هذه التقسيمات وهذه الأنواع، لأنها تنبني عليها الأحكام والمسائل. الحيض كما سبق تعريفه دم جبلي طبيعي ينزل من رحم المرأة في أوقات معلومة، وهو علامة على البلوغ عند الإناث، هذا هو الحيض. طيب النفاس دم ينزل على المرأة عند الولادة، يجري من رحم المرأة قبل الولادة بيوم أو بيومين أو أحيانا بساعات، ويستمر معها في الغالب 40 يوما بعد الولادة، هذا دم النفاس. طيب ما هو دم الاستحاضة؟ دم الاستحاضة يقول الفقهاء هو الدم الذي يجري في غير أوانه، دم ينزل على المرأة في غير أوانه في غير وقته ويستمر معها، وهذا الدم ليس جبليا يعني ليس طبيعيا، وإنما هو مرض، هو على غير العادة على غير الجبلة مرض، ويسميه الأطباء المتخصصون في النساء في أمراض النساء والولادة يسمونه النزيف. النزيف معناه أن المرأة يستمر معها الدم على مدار الأيام، هذا الاستحاضة. وهذا الدم دم الاستحاضة كما قلت ليس دما جبليا وإنما مرض في المرأة يعني اختلال في الصحة. ثم إن هذا الدم هو دم الاستحاضة لا يخرج من قعر الرحم كما في دم الحيض وكما في دم النفاس، وإنما ينزف هذا الدم من عرق، وقد أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا العرق يقول العلماء اسمه العاذل، بالعين المهملة والذال المعجمة، الذال المعجمة التي عليها نقطة لا تحذف النقطة، العاذل. هذا الدم يخرج من هذا العرق. إذن الآن كم فرق عرفنا بينه وبين الحيض؟ أولا الحيض منتظم وهذا الدم ليس منتظما يخرج في غير أوانه. ثانيا دم الحيض يخرج من قعر الرحم وهذا يخرج من عرق كباقي الدماء. ثالثا أن دم الحيض دم جبلي طبيعي يدل على صحة واعتدال، وهذا الدم دم مرضي يدل على مرض واعتلال. أيضا هناك فرق بين دم الحيض والاستحاضة من حيث الذات، اللون والرائحة، فدم الحيض أسود وهذا دم أحمر كباقي الدماء لأنه يخرج من عرق. أيضا دم الحيض منتن له رائحة كريهة، وهذا الدم ليس له هذه الرائحة وإنما رائحته كباقي الدماء. أيضا دم الحيض يكون ثخين، أما هذا الدم يكون سائلا كباقي دماء العروق. هذه فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. ما الأحكام المترتبة على الاستحاضة؟ إذن الآن عرفنا من هي المستحاضة. المستحاضة هي المرأة التي يجري منها الدم باستمرار. طيب هذه المستحاضة يقول العلماء إن هذه المستحاضة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون مبتدأة وإما أن تكون لها عادة كيف مبتدأه؟ بمعنى أنه منذ أن حاضت ابتدأ معها النزيف، منذ أن أصابها الحيض والدم لا ينقطع عنها، هذه مبتدأة منذ أن بلغت وعمرها 9 سنوات، لم يكن هذا النزول، نزول الدم لم يكن على عادة يأتي وينقطع يأتي وينقطع، لا، وإنما استمر معها. وإما أن تكون لها عادة سابقة، بمعنى أنها كانت لها عادة يأتيها الحيض في أيام معلومة في الشهر ثم استمر معها نزول الدم ما ينقطع. طيب، سواء كانت المرأة مبتدأة أو كانت لها عادة أيضا تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون لها تمييز وإما أنه ليس كذلك. كيف تمييز؟ التمييز هنا يعني أنها تميز بين دم الاستحاضة ودم الحيض. المبتدأة الذي جاءها الدم واستمر معها يكون لها تمييز أحيانا. كيف؟ أيام من أيام الشهر ترى دما أسودا ثخينا له رائحة، وباقي الأيام ترى دما أحمر ليس له رائحة وليس منتنا وليس ثخينا. إذن هذا الدم الأسود الذي له رائحة هذا حيض، وباقي الأيام عندما ينزل عليه الدم الأحمر المشرق هذا ليس بحيض. وإن كانت كذلك، شوفوا المميزة سهلة، فتجلس عن الصلاة وعن الصيام أيام نزول الدم الأسود، فإذا انقطع هذا الدم اغتسلت وصلت. طيب، التي لها عادة أيضا كذلك، التي لها عادة تفرق بين الدم، تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. طيب، هنا لو كانت المبتدأة هذه ليس لها تمييز، ليس لها تمييز، أو هذه المرأة التي لها عادة أيضا ليس لها تمييز، بمعنى أن الدم يجري عليها باستمرار وليس ثمة فرق، كله على صفة واحدة وكله على وتيرة واحدة، فإذا كان الدم على صفة واحدة فهذا هنا انتفى التمييز، ما في تمييز، الدم كله واحد، كيف تميز؟ طيب، المبتدأة إذا لم يكن لها تمييز ماذا تفعل؟ طيب، التي لها عادة سابقة إذا لم يكن لها تمييز ماذا تفعل؟ ننظر في هذه الثانية، التي لها عادة سابقة، التي لها عادة سابقة وليس لها تمييز فإنها ترجع إلى عادتها السابقة، ترجع للعادة الأولى. كيف ترجع للعادة الأولى؟ إذا كانت مثلا هذه المرأة تعرف مقدار الحيض وعدد الأيام ومتى يأتيها في الشهر فإنها تمكث في هذه المدة. امرأة مثلا يأتيها الحيض في اليوم 3 من أيام الشهر ويستمر معها 5 أيام من اليوم 3 إلى اليوم 8، هذه عادتها المستمرة المنضبطة، ثم أصابتها الاستحاضة، فماذا تفعل؟ تبي هذه لها عادة منضبطة، نعم، تأخذ بهذه العادة، ففي اليوم 3 تجلس عن الصلاة وعن الصيام إلى اليوم 8، في اليوم 8 تغتسل وتصلي. إذا رجعت إلى أي شيء هذه؟ إلى العادة السابقة. فإذا نسيت المرأة العادة، امرأة أصابتها الاستحاضة ولها عادة سابقة ولكن نسيت العادة وليس لها تمييز، نعم، هذه المرأة المستحاضة التي لها عادة سابقة ونسيت هذه العادة، هذه تسمى عند الفقهاء المتحيرة، هذه المتحيرة، امرأة أصابتها الاستحاضة ولها عادة سابقة ولكن نسيتها، هذه المتحيرة. وقد ألف بعض العلماء فيها كتابا ضخما. من هو؟ الدارمي أحد فقهاء الشافعية الخراسانيين العراقيين والشاميين والمصريين المكيين. من أي بلاد؟ العراقيين. أحد الشافعيين العراقيين إمام الشافعي في العراق الدارمي ألف كتابا ضخما في المتحيرة. المتحيرة أصابتها الاستحاضة ولم تدري، نسيت عادتها السابقة. إذن الآن المبتدأة التي ليس لها تمييز أو التي لها عادة سابقة ونسيت هذه العادة، ماذا تفعل؟ الآن انتبه، لا عادة ولا تمييز. ففي هذه الحالة لا شك أنها هي مشكلة وعويصة، لكن في هذه الحالة يقول الفقهاء تتحيض كما تتحيض النساء، يعني تترك الحيض 6 أيام، تترك الصلاة 6 أيام وسبعة أيام في كل شهر، كما أرشد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في غيره في حديث. طيب إذا كانت طول الشهر يأتيها الدم على صفة واحدة، في أي أيام تجلس؟ قال بعض الفقهاء تنظر إلى قريباتها من أخواتها من أمها إلى خالاتها عماتها إلى أقرب النساء لها، وتمكث هذه الأيام التي تمكثها قريباتها، هكذا قالوا. إذن ملخص هذا الكلام أن النساء اللاتي يأتيهن الاستحاضة هن على كم قسم أو كم على كم حالة؟ على 4 حالات. الحالة الأولى مستحاضة لها تمييز. القسم الثاني مستحاضة لها عادة. القسم الثالث مستحاضة لها تمييز وعادة. والقسم الرابع مستحاضة ليس لها تمييز وليس لها عادة. كيف تصنع؟ طيب ما الحكم في هذه الأنواع الأربعة؟ المستحاضة التي لها تمييز ترجع إلى إيش؟ إلى التمييز كما تقدم. المستحاضة التي لها عادة ترجع إلى عادتها السابقة. طيب المستحاضة التي ليس لها عادة وليس لها تمييز ماذا تصنع؟ تتحير كما تتحير نساؤها. طيب المستحاضة التي لها عادة ولها تمييز هل ترجع للعادة أم ترجع للتمييز؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. طيب ما صورة امرأة مستحاضة لها عادة ولها تمييز؟ هذه امرأة يستمر معها الدم طيلة الشهر، في اليوم 10 يأتيها الدم الأسود الثخين المنتن ويستمر معها إلى اليوم 16 أو 17. إذن هذا ما هو؟ هذا إيش؟ يأتيها دم أسود من اليوم 10 إلى اليوم 16 في كل شهر. اجتمع في هذه الصورة التمييز مع العادة، مع انتظام العادة. ففي هذه الحالة بماذا تأخذ؟ هل تأخذ بالتمييز يعني بلقب لون الدم ورائحته، أم تأخذ بالعادة بالأيام بقدر الأيام؟ من العلماء من قال تأخذ بالعادة، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب أبي حنيفة. ومن العلماء من قال تأخذ بالتمييز، وهذا مذهب المالكية ومذهب الشافعية. والترجيح، الترجيح أن باب الحيض والاستحاضة وهذه المسائل كما يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول بحر لا ساحل له. ويظهر الله أعلم أن يقال للمرأة انظري إلى أضبط العلامتين، فإذا كان التمييز أضبط خذ به دائما، وإن كانت العادة أضبط خذ بها دائما. يعني هذا الذي يظهر لي أن النساء لسنا على حالة واحدة، هناك نساء يأتيهن التمييز والعادة في نفس الوقت فيقال لهن تأمل إذا كان التمييز أضبط خذي به، وإن كانت العادة أضبط خذي بها. وبذلك لأنه أحيانا في تعارض بين العادة والتمييز. كيف يكون التعارض؟ امرأة مثلا العادة من اليوم العاشر إلى اليوم الخامس عشر، هذه العادة المنتظمة، ولكن استمر معها الدم الأسود المنتن إلى اليوم السابع عشر. إذن الآن إذا أخذنا بالعادة كم يوم تتحيض؟ 5 أيام. وإذا أخذنا بالتمييز كم؟ 7 أيام. فماذا نفعل الآن؟ هل نقدم العادة أم نقدم التمييز؟ على المذهبين نقول لها خذي بالأضبط والله أعلم، وخذي كذلك بالأحوط، لأن الأصل بقاء الحيض أم الأصل رفعه؟ الأصل ماذا؟ بقاء. الأصل بقاء الحيض والله أعلم. طيب، هذا حكم المستحاضة من حيث التمييز والعادة والتفريق بينه وبين الحيض، وهذا الباب جاءت فيه أحاديث، يعني هذا الكلام كله مبني على كثير من الأحاديث في هذا الباب. لكن المستحاضة لها أحكام، ما أحكامها؟ الحائض لها أحكام قد تقدمت. المستحاضة من أحكامها أولا يجوز لزوجها أن يطأها، يعني جواز وطئها في حال جريان دم الاستحاضة عند جماهير العلماء، لأن بعض العلماء منع وبعضهم كره، لكن الظاهر أنه يجوز، لأنها كالطاهر في الصلاة والصيام وغيرهما، فكذا في الجماع. قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم، يعني طالما بما أنها تصلي والصلاة جازت لها فيجوز الجماع، لأن الصلاة أعظم من الجماع. ثانيا أنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث والنجس، تحتاط في الطهارة، فتغسل فرجها قبل الوضوء وتتحفظ من الدم بالطرق المعروفة عند النساء، ثم تتوضأ، تحفظ من الدم ثم تتوضأ بعد ذلك، ولا يضرها نزول الدم، هذا أمر مخفف، الله سبحانه وتعالى خفف عنها من المستحاضة، وكذلك من به سلس البول. الحكم الثالث: ليس لها الوضوء قبل دخول الوقت عند الجمهور، إذ طهارتها ضرورية فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها: ثم توضئي لكل صلاة. فالحائض فالمستحاضة تتوضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة يعني بعد دخول الوقت، ليس لها أن تتوضأ قبل دخول الوقت لأن طهارتها ضرورية، فليس لها تقديمها، ويباح لها بعد ذلك كل شيء مما يباح للمرأة الطاهرة. هذه مجمل أحكام الاستحاضة. الآن مرت معنا أحكام الحيض، وتأتي أحكام باقية أيضا في الحيض، والآن أحكام الاستحاضة. والاستحاضة هذه مسألة دقيقة، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم سئل غير مرة عن الاستحاضة هذه وذكر فيها أحكاما، هذا ملخصها كما سبق. طيب، لم يبقى وقت، توقف عند هذا الحد، وينبغي لطالب العلم أن يعنى بهذا الباب، وهذه أشياء ومسائل إنما هي مفاتيح، وإلا ينبغي الإنسان أن يعنى بهذا الباب لعموم البلوى فيه وكثرة الحاجة إليه وكثرة السؤال عنه هذه المسألة. وقد تقدم في درس سابق أن باب الحيض من أدق وأخطر الأبواب، لأنه يدخل في أبواب كثيرة في الفقه، فينبغي العناية بهذا الباب. ولقاؤنا إن شاء الله غدا وبعد العشاء في الشرح الوسيط. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.